الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس المعقودة لقراءة كتاب الإيمان لإمام من أئمة السنة المحدثين ومن علماء الرواية والدراية، وهو العلامة الإمام أبو محمد ابن إسحاق ابن يحيى ابن منده رحمه الله، وهو من علماء القرن الرابع، توفي سنة 95 و300. وكتابه هذا الذي هو الإيمان من الكتب المشهورة التي فيها عقائد أهل السنة والجماعة. وفي هذا الكتاب إنما خصصه وألفه لبيان ما يدل على مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقد أحسن رحمه الله في جمعه فأثابه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء. ولا شك ولا ريب أن تحقيق شيخنا رحمه الله الشيخ علي بن ناصر فقيه رحمه الله قد زين الكتاب، لا سيما في المقدمة التي قدمها بين يدي هذا الكتاب. نبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت في 7 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع الباب الأول. ومن قرأ هذا الكتاب يدرك جليا أن العلم ما كان فيه حدثنا وأخبرنا. وأما أظن وأرى فهذا ليس إلا من علم الكلام، أو هو فرع من علم الكلام. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال إمام حافظ أبي عبد الله محمد إسحاق ابن منده رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد وآله وسلم. ذكر ما يدل على أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل عباده أن يعتقدوه ما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم أصحابه أمر دينهم. يعني هذا الباب وضعه لبيان أركان الإيمان، لبيان الأمر الذي هو أصل في الإيمان. نعم. أحسن. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الحافظ أسعده الله. هذا القائل هو الراوي، هو الراوي، وقوله أسعده الله فيه دلالة على أن الراوي سمعه منه ثم كتبه بهذه الطريقة. نعم. أحسن. قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أنبأنا كهمس بن حسن بن حسن بن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان معبد الجهني أول من تكلم في قدر ها هنا، يعني بالبصرة. قال فانطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، شك كهمس، فقالوا لو لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر. قال يحيى بن يعمر فوقع لنا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، فكنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. قال فظننت أن صاحبي سيبدأ الكلام. قال فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وهم يزعمون أن لا قدر. معنى يتقفرون، معنى يتقفرون يعني أنهم يدعون العلم، يدعون العلم، وينتسبون إلى العلم. وأصل كلمة فلان تقفر، أصل كلمة تقفر يعني بمعنى أنه صار يدعي حمله ويدعي الانتساب إليه، وهذا معنى يتقفرون العلم، معنى يتقفرون العلم يعني أنه يتتبع أثره ويسير وراءه في ظنه. نعم أحسن. وهم يزعمون لا قدر إن الأمر أنف، فقال ابن عمر إذا لقيتهم فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحد مثل أوحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر. ثم قال ابن عمر أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره، قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها يعني أعلامها، فقال أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم. قد يقول قائل لما لم يورد الإمام ابن مندى رحمه الله الآيات الدالة على أركان الإيمان؟ لأنهم في زمانهم كانوا يستحيل أن يظنوا أن هناك طالب علم وهو لا يحفظ القرآن، ولكن كانوا يظنون أن الأحاديث ربما تغيب عن أذهان الناس لا سيما مع الهجمة الشرسة على الحديث من قبل المعتزلة، ولذلك لا يريدون. وإلا فآية ليس البر وآية آمن الرسول وآية إن الذين يكفرون بالله ورسله في سورة النساء، هذه الآيات الثلاث فيها ذكر هذه الأركان الستة منصوصا، وحديث جبريل يبينه، قال ما الإيمان أي ما هو الأمر الذي إذا أقر به الإنسان يدخل في الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره، دل على أن كل ما عدا هذه الأمور الستة فهي تدخل ضمن هذه الأصول الستة، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، فإن لم يدخل تحت هذه الأمور الستة لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام ولا بأنواع الدلالات الأخرى التي هي مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة، فهذا معناه أن الأمر ليس من قضايا الاعتقاد. ولهذا أيها الإخوة لو قال لنا قائل اعتقاد أن مباني الإسلام خمس كيف يكون من الإيمان؟ يقول اعتقاد أن مباني الإسلام خمس يكون من الإيمان من جهة أن الله عز وجل أخبرنا أن مباني الإسلام خمس، من جهة أن رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن مباني الإسلام خمس، فهذا وجه كون هذه المباني الخمس داخل في الإيمان بالله والإيمان بالرسل. القضية في الصحابة مثلا داخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معلمهم ومربيهم ومزكيهم وداخل في الإيمان بالكتب، فهم المبلغون كتاب الله لنا، وهكذا. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام عن سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن حسين بن الحسن ومحمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا علي بن حسن بن أبي عيسى وأنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا بشر بن موسى قال أنبأنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا كهمس بن حسن عن عبد الله بن فريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر معبد الجهني بالبصرة. قال: فانطلقنا حجاجا أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قدمنا المدينة قلنا لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول هؤلاء الناس بالقدر، فوافقنا عبد الله بن عمر وهو في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. طبعا هنا التصريح، هناك قال إن أناسا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وهنا التصريح باسمه وهو معبد الجهني بالبصرة. ومعبد الجهني وكذلك واصل ابن عطاء في البصرة هما من مؤسسي قول المعتزلة، وإن كان لا يقولان بجميع أقوال المعتزلة، لكن معبدا من أول من قدم عقله على النقل وتكلم في القدر بما ليس فيه حديث أو أثر، وتكلم في القدر بما ليس فيه حديث أو أثر. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إن قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلفه عبد الله بن عمر لو كان لأحد مثل أوحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا نرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء. قال: ثم انطلق الرجل. قال عمر: فلبثت ثلاثا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. هذا السند مجمع لصحته مشهور عن يحيى بن يعمر وعن ابن بريدة وعن كهمس بن الحسن، ورواه عن يحيى بن يعمر سليمان التيمي، ورواه عن عبد الله بن بريدة مطر بن طهمان الوراق وعثمان بن غياث البصري وعبد الله بن عطاء وعبيد الله بن عيزار، ورواه عن كهمس عبد الله بن المبارك ووكيع ومعاذ بن معاذ العنبري والنضر بن شميل ويزيد بن زريع والمعتبر بن سليمان وحسن بن حسين الأسواري ومحمد بن جعفر ومحمد بن إبراهيم وابن غندر ويزيد بن هارون وعبد الوهاب والمقري والشعبي وابو عاصم وعثمان بن عمر، وكلهم مقبولة. المقصود المصنف أن هذا الإسناد من حيث علم علماء الحديث رواية ودراية يعتبر من الأسانيد المشهورة، لا سيما بعد ابن عمر. حديث جبريل هو عزيز في أوله، لم يروه إلا عمر وأبي هريرة، وجاء في بعض الروايات من رواية ابن عمر مباشرة، فيصبح حينئذ مشهورا. وهؤلاء الأئمة في كل طبقة رووا هذا الحديث. مراد المصنف بهذا الباب أن ثم فرقا بين الإيمان والإسلام، ذكر ما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان. والفرق جلي من حيث اللغة، فالإسلام معناه الاستسلام والانقياد، والإيمان معناه الإقرار والإذعان والتصديق والقبول. أما من حيث التعريف الشرعي، الإسلام إذا عرف بمبانيه الخمس، شهادة التوحيد، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه السبيل، فمباين مفترق مختلف عن الإيمان. وإذا عرفنا الإسلام بالمعنى الاصطلاحي، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وعرفنا الإيمان بأنه قول وعمل، فحينئذ ندرك أن الفرق بين الإيمان والإسلام إنما يكون عند الاجتماع. فإذا اجتمع ذكر الإيمان والإسلام في مكان، أريد بالإسلام المعاني الظاهرة، الأعمال الظاهرة، الأقوال الظاهرة، أريد بالإيمان الأعمال القلبية والأقوال القلبية. فإذا اجتمع افترق، وعند الاجتماع يتضمن اسم الإسلام الأعمال الظاهرة كما في وفد عبد القيس أيضا، ويتضمن الإيمان الأعمال القلبية. وإذا قلنا بأن الإسلام والإيمان لم يذكر إلا مفردا، فعند جماهير العلماء أن الإسلام يتضمن معنى الإيمان، وأن الإيمان إذا ذكر مفردا يتضمن معنى الإسلام. ولكن هذا الاختلاف، هل بين الإسلام والإيمان فرق أو أنهما مترادفان، أو أنهما إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع، هذه ثلاثة أقوال ليست من مسائل الاعتقاد، هذه من المسائل العلمية التي تذكر ويذكر فيها الخلاف. فمن أهل العلم من قال الإسلام الظاهر والإيمان القلب، فكل من ادعى الإسلام ولو كان منافقا يقال عنه مسلم في الظاهر، وهذا القول الأول. وهم يقولون بالفرق بين الإسلام والإيمان سواء اجتمع أو افترق، وهذا القول نصره ابن مندة كما سيأتي في الباب الذي بعده، وهو المفهوم من كلام الإمام البخاري رحمه الله. والقول الثاني أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد اجتمع أو افترق، وهذا قول قال به بعض السلف. والقول المحقق الذي ينبغي المصير إليه لأنه مدقق هو القول بأن الإسلام والإيمان بينهما ترادف من وجه دون وجه، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهو الذي قاله بعض السلف كما يفهم من كلام الأجر في الشريعة وكلام الإمام الدارمي، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان. نعم. فعلى هذا يكون قول الإمام ابن مندة كما سيأتي بالفرق المطلق بين الإسلام والإيمان قولا مرجوحا. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد، وأن الإسلام الإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب. قال: أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي بمصر قال حدثنا محمد بن زريع بن حماد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عمر الخطاب رضي الله عنه نحو ما تقدم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب يدل ويؤكد على أن الإمام بن مندة يرى رأي الإمام البخاري من أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد مطلقا، وأن الإسلام الإقرار باللسان والعمل بالأركان، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب. هذا الذي فهم من كلام الإمام ابن مندة لهذا التبويب، والذي يظهر الله أعلم أن لا كلام البخاري يدل على هذا صراحة ولا كلام الإمام ابن مندة، وإنما كلام البخاري وكلام الإمام ابن مندة يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد يعني حين الافتراق، وأن الإسلام الإقرار باللسان والعمل بالأركان الظاهرة، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب حين الاجتماع، ما في أي إشكالية، وعلى هذا يكون قد وافقوا الجمهور. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن ابتداء الإيمان أن يؤمن العبد بالله عز وجل وحده وكتبه ورسله من الملائكة والنبيين صلى الله عليه وسلم. وكتبه، أن يؤمن العبد بالله وكتبه ورسله. نعم. كتبه. يعني معطوف على بالله. نعم. أن يؤمن العبد بالله، نعم، عز وجل. نعم. حط كتبه. نعم. معليك من اترك اللي حطيه. صحح. اقرأ مرة ثانية. ذكر ما يدل على أن ابتداء الإيمان يؤمن العبد بالله عز وجل وحده. هذا تأكيد لي. نعم. لعز وجل، ما لنا علاقة. نعم. وكتبه ورسله من الملائكة والنبيين صلى الله عليهم وسلم. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح. هذا الباب بوبه لبيان أن ابتداء الإيمان من أين يبدأ الإيمان. يبدأ الإيمان من الإيمان بالله عز وجل. فرضية الإيمان هو الإيمان بالله، أصل الإيمان الإيمان بالله، كل ما سواه تبع، فالإيمان بالله هو الأصل، ولذلك في كثير من الآيات ذكره مفردا، وأحيانا يقترن بالإيمان باليوم الآخر وهو كثير، وقليلا ما يقترن بالإيمان بالرسل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، في القرآن. وأحيانا يقرأ بالرسول، يؤمن بالله وبالرسول، قل إن كنتم تؤمنون بالله والرسول. فهذا يدل على أن الإيمان أصله وأساسه الإيمان بالله عز وجل. والأركان الخمسة الباقية أركان تبعية لا بد منها لوجود الإيمان، لكنها لا تنفع بدون الإيمان بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال حدثنا محمد بن عيسى الزجاج، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم البصري قال حدثنا عبد الرحمن محمد الشعيثي. نعم، الشعيثي. الشعيثي قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قال: فقلنا له: لقينا أحدا من أصحاب رسول الله. انطلقت من؟ فانطلقت أنا وحميد. كم واحدهم؟ حاجين. أيوة، الحين صح. حاجين أو معتمرين، يعني صفة للاثنين. نعم. أما حاجين معناته جمع. نعم. صح. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. قال: فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوافقنا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فظننت أن صاحبي سيكل كلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن. وتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر، إن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحد مثل أحد ذهبا أحد أحد لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقوا ما قبل منه حتى يؤمن بقدر. هذا النص صريح في أن أركان الإيمان لا بد منها كلها، في أن أركان الإيمان لا بد منها كلها. فإذا أحسن الإنسان في جميع أعماله لكن أنكر الإيمان بالقدر لم يقبل منه ولو كانت أعماله مثل جبل أحد. نعم أحسنت. ثم قال: قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بيعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: فلبثت ثلاثا. ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. لا، هذه الرواية فيها قال: أخبرني عن الإسلام. ما الإسلام؟ أخبرني عن الإيمان. ما الإيمان؟ أخبرني عن الإحسان. ما الإحسان؟ فكلمة ما تفيد ماهية، تفيد ماهية الشيء، يعني ما هو الشيء الذي إذا وجد يصح أن يقال عنه إسلام، ما هو الشيء الذي إذا وجد يصح أن يقال عنه إيمان، ما هو الشيء الذي إذا وجد يصح أن يقال عنه إحسان. ولذلك لم يأتي بكلمة ما في كلمة الساعة، فأخبرني عن الساعة، ما قال ما الساعة، لأنه لو قال ما الساعة لبين له بعض مجريات الساعة أو أركان ماهية الساعة، وإنما قال: فأخبرني عن الساعة، أي متى هي. فاختلف السؤال، فهذا يؤكد على أن ابتداء الإيمان أن يؤمن العبد بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه مسألة واضحة، الإيمان بالله أصل، الإيمان بالملائكة لأنهم وسائط بين الله وبين خلقه وفعله وأفعاله. الملائكة يأتون بالكتب، الملائكة تنزل بهذه الكتب على من؟ على الرسل. ما هي قضية هذه الكتب؟ ما سبق ذكره وما سيكون عليه الحساب والجزاء في يوم المعاد، في يوم الحشر. الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر في مقابل ما سيحصل من الأقدار للعبد، سواء في تعامله مع الشرع أو في تعامله مع نفسه. نعم أحسنت. طيب، خل الشيخ يقرأ. طيب، لا بس. نعم، جاء في بعض الروايات قال: فلبثت ثلاثا. قال بعض الشراح: فلبثت ثلاثا، أي ثلاثة مقادير. وقال بعض الشراح: فلبثت ثلاثا، يعني ثلاثة من الليالي. قال: فلبثت ثلاثا، قال بعض الشراح، يعني ثلاثا من الليالي. وقال يا عمر هل تدري من السائل؟ لكن هذا تقديره بالليالي ضعيف، والصواب تقديره بثلاثا من المهل والوقت، يعني مقدارا ليس بالقليل، مقدارا ليس بالقليل. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن بقدر خيره وشره. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن مروان ويحيى بن عبد الله بن الحارث الدمشقيان قال: أنبأنا أحمد بن علي بن سعيد قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، فأنبأنا محمد بن محبوب قال: حدثنا محمد بن عيسى بن سورة قال: حدثنا حسين وحريث. هو الإمام الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى صاحب الجامع. نعم. أحسن. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: أول من قال في القدر معبد الجهني قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن فأتينا المدينة فدخلنا المسجد فقلت لصاحبي: لو لقينا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم، قال: فإذا ابن عمر خارج من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وإن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فاعلمهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحد أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر خيره وشره. ثم قال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فالزق ركبته بركبته، ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال: صدق. قال: فما الإحسان؟ قال: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك. فقال: في كل ذلك يقول لو صدقت. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال: يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. ذكر الحافظ ابن حجر أن قوله فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث لا يعارض رواية فلبثت مليا فقال يا عمر هل تدري من السائل، لأن قوله فلبثت مليا يعني مدة من الزمان يسيرة بمقدار معين. قال: هل تدري من السائل؟ قال: ذاك جبريل. ثم كرر السؤال بعد ثلاثة أيام وقال له يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يؤكد له الرواية والدراية حتى يحفظ الحديث. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال أنبانا أحمد بن محمد بن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا ابن بريدة حاء ويزيد قال ويزيد أنبأنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع ابن عمر يقول حدثني عمر الخطاب قال بينا نحن ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه. فأسند ركبته، الأولى منصوب الثانية مجرورة. فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه فذكر الحديث بطوله. نعم. إذا هذه الحديث وهذه الروايات صريحة في أن من الإيمان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، من وهنا من تبعيضية للدلالة على الركنية والجزئية والبعضية. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن بحلو القدر ومره وخيره ومره خيره وشره. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كهمس بن حسن البصري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فلقينا عبد الله بن عمر حاجين أو معتبرين فقلنا: وددنا أن لقينا رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسأله عن القدر. قال: فلقينا ابن عمر فظننت أنه سيكل الكلام إلي. قلنا: يا أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن يتقفرون العلم تقفرا، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فأبلغهم عني إن لقيتهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف بابن عمر نفسه لو أن أحد أنفق مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمن بقدر ما قبل منه. ثم قال: أخبرني. ثم قال: أخبرني أبي عمر رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب إذا جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد اللحية ليس عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أراه أحد حتى صعد المنبر فوضع ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. يعني فوضع ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كناية على شدة القرب والتصاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن ركبته تمس ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، وجاء في رواية صحيحة ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كالمتكفي هكذا، كأنه يتواضع ويسأل على صورة المتواضع. نعم. أحسنك. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه. قال: أخبرني يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا هو الشاهد للباب، وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذه دلالة على اللفظ، هذه فيها الدلالة في الرد على المعتزلة الذين يقولون أن الله لا يفعل أو لا يقدر الشر. من الذي قدر الشر؟ يقول: العبد، يعني يجري في ملك الله ما لا يقدره الرب عياذا بالله. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: وبالبعث بعد الموت. قال: صدقت. قال: فعجبنا من سؤاله إياه وتصديقه إياه. قال: أخبرني يا محمد ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم نزل فذهب. قال عمر: فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام فقال: يا عمر، تدري من هذا الرجل؟ قلت: لا. قال: ذلك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. هنا قوله: ثم نزل فذهب، أي نزل من مجلس الذي كنا نجلس فيه وذهب، يعني إلى جهة الوادي. نعم. أحسن. قال: وأنبأنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن عباس الكناني بمصر قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبأنا محمد. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب هو الإمام النسائي، وهذا فيه فائدة أن بين الإمام ابن مندة وبين أصحاب الكتب شخص واحد. تخيل الآن هو يروي عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بواسطة، ومر معنا بواسطة. نعم. القاسم واسطة واحد. نعم. ومر معنا أنه روى عن الترمذي بواسطة، لكن يروي عن البخاري بواسطتين، وعن مسلم بواسطتين، وعن أبي داود بواسطتين. أما عن الإمام أبي عيسى الترمذي وابي عبد الرحمن النسائي بواسطة واحدة. نعم. أحسن. قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع بن زريع قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. يعمر لا يعمر هذه اضبطها زين عشان ما تخطئ، تقول يعمر على وزن يفعل، ها لا تنسى، كما ضبطه يعمر على وزن يفعل، كما ضبطه الحافظ ابن حجر قال بياء وميم مفتوحين وسكون العين. سهلة؟ بياء وميم مفتوحين وسكون العين يعمر. عن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر الخطاب قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل وذكر الحديث، قال أنبأنا عمرو بن منصور ومحمد بن يوسف قال حدثنا الحسين ومحمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن زياد قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شميل حاء قال الحسين وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي جميعا عن كهمس عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بإسناده نحوه. هذا الإسناد الأخير إسناد عالي جدا للإمام بن مندة، تخيل يروي من طريق الحسين بن محمد بن زياد عن عمر بن علي الفلاس وهو من شيوخ البخاري، كأنه قارن البخاري يعني. نعم أحسن. قال رحمه تعالى ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن بالبعث بعد الموت. قال أخبرنا، هذا لا شك أن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر قائم على كم ركن؟ على أربعة أركان. الإيمان باليوم الآخر قائم على كم ركن يا مهند؟ أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بما يكون من عند النزع إلى نهاية عالم البرزخ، هذا الأول. نعم. الركن الثاني الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، هذا الركن الثاني. هيا عماد. الركن الثالث الإيمان بما يكون في يوم البعث والنشور من الجزاء والحشر من القبور إلى حين دخول الناس الجنة أو النار. الإيمان بما يكون في يوم البعث والنشور. الركن الرابع الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما، هذه أربعة أركان. إذا قلت الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه هذه الأمور الأربعة. واضح يا أبو حمود؟ زين. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا تميم بن محمد الطوسي وعمران بن موسى قال حدثنا قال وأنبأنا أبو الوليد حسان بن محمد الشافعي قال حدثنا عمران بن موسى بن مجاشع نعم بن مجاشع قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال إن أول من تكلم بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكلف. يعني داخل المسجد ما يصير اكتناف بعدين، إذا قلت داخل المسجد بفتح اللام ما فيه اكتناف، وهنا الرواية فيه فاكتنفته، فلازم ترويه على قولك فوافق لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخل المسجد، يعني هو داخل حنا لقيناه فاكتنفنا، فهمت الحين؟ داخل المسجد. أيوه داخل المسجد، داخل اسم فاعل والمسجد مفعول به، يعني هو ماشي يدخل المسجد اكتنفنا. أما إذا كان داخل جالس ما في اكتناف، ما يقال اكتناف، الاكتناف يقال للماشي. نعم أحسن الله. داخل المسجد فاكتنفت وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر عندنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم، وذكرت من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف فقال: إذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فانفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته إلى ركبته وضع كفه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأرض. المسؤول هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، والسائل هنا هو جبريل عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت تسألني وأنا ليس عندي علم، كما أنك أنت أيها السائل تسأل وليس عندك علم. ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. بأعلم من السائل يعني به جبريل، وهو حين قوله هذا لم يكن يعلم أن هذا جبريل، وإنما علم بذلك لما انطلق وخرج. نعم. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا، ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا هذا الحديث علامات الساعة فيها كلها ظهرت، ما بقي منها شيء. أن ترى الحفاة الذين ليس لهم نعال، من العراة الذين ليس لهم لباس يسترون به عوراتهم، العالة على الناس، رعاء الشاة، وهذا وصف، وفي بعض الألفاظ رعاء الإبل، في بعض الألفاظ رعاة البقر، وهذا هو الواقع. فأنت ترى رعاة البقر في أمريكا وفي أستراليا وفي ماليزيا بنوا ناطحات الجبال، ناطحات السحاب، يتطاولون في البني، وترى رعاة الغنم ورعاة الإبل في أستراليا وفي الجزيرة العربية يتطاولون في البنيان. قد يقول قائل: هل التطاول في البنيان مذموم؟ الجواب: نعم مذموم، إذا كان على سبيل المفاخرة، وهو الحاصل. كل بنيان يبنيه الإنسان ليس له فيه أجر، فإذا فاخر حصل الوزر. حتى البنيان المباح ما لك فيه أجر، وصح فيه الحديث: ما وضع ابن آدم شيئا في التراب إلا لم يكن له فيه أجر. فكيف إذا فاخر صار عليه وزر؟ فهذه حاصل الآن. تعرفون أن أول ناطحات سحاب كانت وين؟ في أمريكا. لما بنوا الأبراج اللي عندهم في الستينات من القرن الماضي، قامت أستراليا في سيدني وبنت ناطحات. لما بنوا الناطحات قاموا الناس في ماليزيا وبنوا ناطحات. لما بنوا الناطحات قام الناس في سنغافورة وبنوا ناطحات. قام الناس في دبي بنوا ناطحات. قام الناس في جدة بنوا ناطحات. فأصبح التطاول ميزة يريد كل دولة أن يتميز بها، فهذه من علامات الساعة، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأنبأنا حمزة وابن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ نحوه. قال: وأنبأنا محمد بن محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة قال حدثنا أحمد بن موسى مردويه حاء وأنبأنا محمد بن محمد بن يونس ومحمد بن حسين المستملي. على طريقة المحدثين كل اسم فيه ياء وها لا تكسر الواو. مردويا. مردويا أيوة. راهويا سيبويا. خلينا على طريقة المحدثين. صح. نعملنا ولأهل اللغة. أهل اللغة لا يعرفون ضبط الأسماء حقيقة. أهل اللغة إنما تعلموا ضبط الأسماء من علماء الحديث. وأما ضبط الأسماء لم يكن معروفا في العالم قبل وجود علماء الحديث. أول من ضبط الأسماء علماء الحديث. نعم. أحسن. قال حدثنا أحمد بن موسى مردوية قال حاء وأنبأنا محمد بن محمد بن يوسف ومحمد بن حسين المستملي قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ظهرها هنا معبد الجهني وهو أول من قال في القدر ها هنا. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقال طبعا معبد الجهني نسب إلى جهينة وهل هو صليب أو مولى فيه خلاف بين أهل العلم والذي يظهر والله أعلم أنه كان رجلا من الموالي. نعم. حسنا. فقال أحدنا لصاحبه لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما قال هؤلاء في القدر فلقينا عبد الله بن عمر وهو داخل المسجد فاكتنفناه أحدنا عن يمينه وذكر الحديث رواه حبان بن موسى وعباد عن ابن المبارك. نعم. قال ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يؤمن العبد بأن لله جنة ونارا يعني هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. لا بد للمسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل بنى دارا سماها الجنة وهي أعظم دار من دور الآخرة وهي أعظم دار من دور الآخرة وهي تحت العرش مباشرة تحت العرش فوق السماء السابعة تحت العرش ولا بد للمسلم أن يؤمن بأنها موجودة وأن الله خلق دارا سماها الدار النار وأنها موجودة وهي أعظم نار فيها العذاب من دور الآخرة وهي موجودة في أسفل السافلين. نعم. إذن الجنة في العلو المطلق ليس فوقه إلا عرش الرحمن والنار في السفل المطلق ليس تحته شيء. نعم. الفردوس تحت العرش والجنان اللي بعدها تحته وتحته وتحته. نعم. حسنا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي وأنبأنا أحمد بن حسن بن عتبة الرازي قال حدثنا أحمد بن داود المكي وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن إبراهيم بن سعيد قال حاء وأنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى حاء وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قالوا أنبأنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن القطان قال حدثنا عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد عثمان بن غياث بكسر الغين وفتح الياء غياث. قال حدثنا عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له شأن القدر وما يقولون فيه فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرات. طبعا حميد بن عبد الرحمن بن عوف هو أخو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أشهر في رواية الحديث وأكثر فقها من أخيه حميد بن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة والدهم. نعم. أحسنك. ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما يجوز فيه الوجهان عليه ثياب بياض والأفضل بالوصف عليه ثياب بياض أو بياض على أنه صفة. نعم أحسن. فقالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. ثم قال يا رسول الله أسألك؟ قال نعم. قال فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام؟ فقال الإسلام شهادة لا إله إلا الله وحده وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. طيب الجنة والنار موجودة الآن في هذه الرواية، القصة حصلت مرة واحدة، فكيف مر فيها ذكر الجنة والنار ومر فيها ذكر كذا؟ لأن القضية ما كانت قصيرة، وكل راو في كل مجلس يروي ما يراه أو ما يستحضره من الواقع، ما دام لا يوجد تعارض فلا مانع من تعدد الأسئلة والأجوبة. نعم أحسن. قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أشراطها؟ قال إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء تطاولوا في البنيان وولدت الإماء أربابها. ثم قال علي أما ولادة الإماء أربابها فهذه حصلت من قديم الزمان، من زمن الأمويين، واليوم أجلى وأظهر، لكن بصورة أخرى، وهي صورة أن البنت تأمر أمها بالطبخ والكنس والتنظيف بحجة أنها تدرس أو بحجة أنها موظفة، وكأنها هي السيدة وهي العاملة الأمة والعبدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يعني بدل ما تقول يا أم استريحي لا تسوين شيء، بلا شغلي بلا دراستي بلا وظيفتي، أهم شيء أنت، تقول لا يما أهم شيء عندي الوظيفة، أهم شيء عندي الدراسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحسنك. ثم قال علي بالرجل فطلبوه فلم يروا شيئا، فلبث يوما أو ثلاثا، ثم قال يا ابن الخطاب تدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل عليه السلام جاءكم، قال ذاك جبريل عليه السلام جاء يعلمكم دينكم. قال وسأله رجل من جهينة أو مزينة. جهينة ومزينة من القبائل العربية التي كانت تسكن بين المدينة وبين مكة، وهي معروفة إلى اليوم، إلى اليوم أكبر قبيلة من القبائل الحجازية جهينة ومزينة، إلى اليوم بهذا الاسم موجود. الغفاريين يكادوا يكونون منعدمين، وكذلك بنو سلمة يكادوا يكونون منعدمين، أما جهينة ومزينة فمن أكثر القبائل العربية المنتشرة في الجزيرة العربية في بلاد الحجاز إلى اليوم. نعم. ويقال للنسبة جهينة يقال له الجهني وليس الجهيني، بحذف الياء الأولى وإبدالها بعد النون. ومزينة يقال لها المزني، ومنه الإمام العلم المعروف أبو إسماعيل المزني تلميذ الإمام الشافعي وخال الإمام أبو جعفر الطحاوي. نعم أحسن. فقال يا رسول الله فيما العمل؟ في أمر قد خلا أو مضى عندي لا غلط، في أمر قد خلا أو مضى، قد خلا أو مضى أو شيء مستأنف. قال في شيء قد خلا أو مضى. فقال رجل أو بعض القوم يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن أهل الجنة ميسرون لعمل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. المقصود هنا في أمر قد خلا أو مضى، يعني مكتوب مقدر أو شيء مستأنف، يعني له مكتوب وله مقدر. قال لا، في شيء قد خلا أو مضى، أو هنا بمعنى بل. إذن كل شيء مكتوب مقدر، وسعيك مقدر، ولكن ليس التقدير إلزاما كما يفهمه الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، ومن تيسير الله لهم إقدارهم، إعطاهم الآلات، مقدرتهم على الفعل، مقدرتهم على الامتناع، مقدرتهم على الإقدام، مقدرتهم على الترك. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى وأنبأنا عمرو بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسن قال حدثنا أبو معشر البراء أبو معشر البراء البراء بالتشديد هذا الوحيد بين الرواة اللي اسمه البراء كل الرواة البراء إلا هذا هذه أضبطها بارك الله فيك صح. قال حدثنا أبو معشر البراء سمعت عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة من سناده نحوه قال أنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث ومحمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد الحمصي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو معشر البراء قال أنبأنا عبيد الله بن العيزار عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بسناده نحوه قال وأنبأنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعد حاء وأنبأنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير قال أنبأنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أنه حج فلقي عبد الله بن عمر فذكر الحديث بطوله رواه طبعا هنا قوله أنه حج فلقي عبد الله بن عمر فيه دلالة على أنه لما قال داخل المسجد يقصد مسجد الكعبة لأنه كان في الحج فلقي عبد الله بن عمر داخلا مسجد الكعبة نعم أحسن قال رواه عثمان بن سعيد الكوفي عن زهير بن معاوية نحوه قال حد وروى هذا الحديث مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة فزاد فيه وقدم وأخر بعض الحديث قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم قال وأحمد بن أيوب بن حذلم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري قال حدثنا سليمان بن حرب وأنبأنا محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه بالبصرة من القدر حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلما قضينا حجنا قلت لو ملنا إلى المدينة فلقينا من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناهم عما جاء به معبد فذهبنا ونحن نأم عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري فلما دخلنا إذا نحن بابن عمر إذن هذه الرواية تؤكد أنهم من الحج رجعوا إلى المدينة ولقوا ابن عمر في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نعم أحسن فلما دخلنا إذا نحن بابن عمر قاعد فاكتنفناه نعم قاعد. أي هنا يقول قاعد فاكتنفنا غريب نعم يمكن الجمع أن اكتنفوه عند الدخول ثم جلس فاكتنفوه عند الجلوس نعم أحسن فقدمني حميد المنطق وكنت أجرأ على المنطق منه المنطق يعني نطق الكلام الحديث وكان يحيى بن يعمر فصيحا وتولى الإمارة نعم أحسن فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا قبلنا بالعراق قرأوا القرآن وتفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر قال فبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم منه براء والله لو أن لأحد جبل الأرض ذهبا فانفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر قال أخبرني عمر رضي الله عنه أن آدم وموسى عليهما السلام اختصما إلى الله عز وجل في ذلك فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس واخرجته من الجنة فقال له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وانزل عليك التوراة فلوجدته قدره علي قبل أن يخلقني قال نعم قال فحج آدم موسى عليهما السلام قال وحدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل هيئته وهيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم وهيئته وهيئة مسافر فقال يا رسول الله أدن منك فقال نعم قال فأقبل حتى وضع يديه على ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام قال تسلم وجهك يعني لله عز وجل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وذكر عرى الإسلام قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت قلنا انظروا كيف أسأله وانظروا كيف يصدقه قال يا رسول الله فما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال يا رسول الله فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر كله. قال صدقت. قلنا انظروا كيف يسأله وانظروا كيف يصدقه. قال وحدثني شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال صدقت صدقت صدقت. ثم ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فناظر فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل جاء يعلم الناس دينهم. أخرجه مسلم الحجاج عن أبي كامل الجحدري قال حدثنا محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا أبو كامل وقال نحو حديثك همس. قال والفاظها متقاربة. وهذا خلاف حديث كهمس، واختلف أصحاب حماد عليه في اللفظ، وجعل أخجل الحديث عن شهر بن حوشب وتركه أولى وإن كان مطر محله الصدق. قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال كان الرجل من جهينة فيه زهون، وكان يتوثب على جيرانه، ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس، ثم إنه صار من أمره أنه زعم أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا. قال فلقيت أبا الأسود الديلي أبو الأسود الديلي وهو من تلامذة علي بن أبي طالب. هذا ترجمة من يحيى بن يعمر لمن؟ لمعبد الجهني. كان رجل من جهينة فيه الزهو، يعني شايف نفسه بعبارتنا احنا، وكان يتوثب على جيرانه، ثم انه قرأ القرآن يعني تاب وفرض الفرائض. هذا دليل على انه انتسب الى العلم، باب الفائدة العلمية. لماذا قال ابن عمر اخبرهم اني منهم براء؟ لان معبد اخذ الحديث عن عبد الله بن عمر، فقال ابن عمر إن كان قاله فأخبره أني منه بريء. فهمتم هذه؟ قيمت عليه الحجة. ها؟ يعني قيمت عليه الحجة. قيمت عليه الحجة. لذلك هو من تلامذة ابن عمر، ولكن لما أظهر هذه البدعة تبرأ منه ابن عمر. وهذا هو الواجب على المشايخ والطلاب العلم، أن أحد من ينتسب إليهم ولو درس عندهم إذا أظهر البدعة أن يتبرأوا منه. نعم. طبعا معبد الجهني أيضا مع كونه يرى القدر كان يرى الخروج، وكان مع ابن الأشعث ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي، وجرح ثم هرب، ثم قبض عليه وأمسك في الشام وقتل على القدر، هو وغيلان الدمشقي في أيام، أما هو قتل في أيام عبد الملك ابن مروان، قتل بتهمة القول بالقدر والزندقة. نعم. أحسن لك. قال فلقيت أبا الأسود الديلي فذكرت ذلك له، فقال كذب ما رأينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر، ثم إني حججت. يعني كذب يحتمل أمرين، كذب يعني على الصحابة في نسبة قوله بالقدر إلى الصحابة، ونحن لقينا أصحاب رسول الله ما سمعنا هذا الكلام، ويحتمل أن يكون المقصود كذب يعني أخطأ في قوله وظل. نعم. أحسنك. فقال كذب ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر، ثم إني حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قضينا حجنا قال قلنا نأتي المدينة. إذا نحن أخطأنا هناك في ترجمة حميد بن عبد الرحمن ابن عوف، هو يقصد حميد بن عبد الرحمن الحميري، شفت شلون؟ رحنا راح بالنا إلى أخو أبو سلم بن عبد الرحمن. أي لا لا، صلحوا هذا الخطأ. نعم الحمد لله. قال فلما قضينا حجنا قال قلنا نأتي المدينة فنلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن القدر. قال فلما أتيت المدينة لقينا إنسانا من الأنصار فلم نسأله، قلنا حتى نلقى ابن عمر وأبا سعيد الخدري. قال لعل مقصودهما لأن معبدا كان ينتسب إلى ابن عمر وأنه أخذ منه الحديث، وينتسب إلى أبي سعيد وأنه أخذ منه الحديث، فهذا الذي جعلهما يتقصدان هذين الرجلين. نعم.

فخذوا عنه فوالذي نفسي بيده ما شبه علي ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه وما عرفته حتى ولا. هكذا حدث به يونس بن محمد المؤدب عن المعتمر بلفظين مختلفين، وفي كل واحد من الخبرين الفاظ ليست في الآخر من الزيادات، وعلى هذا روى عنه حجاج الشاعر كما رواه ابن المنادي. فأما الخبر الأول فوافقه محمد بن أبي يعقوب الكرماني، وواحد الثقات ممن روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع واعتمده ووثقه. وأما الخبر الثاني فرواه ابن يوسف بن واضح الهاشمي البصري وغيره عن المعتمر ابن سليمان من نحو رواية يونس بن محمد، وذكر فيه الزيادات التي ذكرها يونس في الخبر الأخير. قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي وحسان بن محمد ومحمد بن يعقوب الشيباني وعبد الله بن سعد البزاز، قالوا أنبأنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن واضح أبو يعقوب الحسين. يعني في دلالة على أن بين الإمام ابن مندى وبين الإمام إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أيضا شخص واحد، فهو يروي من طريق أبي علي الحسن بن علي وحسان بن محمد ومحمد بن يعقوب وعبد الله بن سعد، أربعة كلهم عن محمد بن إسحاق، فصار الواسطة بين ابن مندى وبين ابن إسحاق شخص واحد. نعم أحسن لك. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إن قوم يزعمون ليس قدر، قال هل عندنا منهم أحد؟ قلت لا، قال فابلغهم عني إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء يا الله عز وجل منكم وأنتم منه براء. هنا قد يسأل السائل لماذا يسأل ابن عمر هل عندنا منهم أحد؟ جاء في بعض الروايات أنه قال لو أعلم أن أحدا منهم ها هنا قال لأخذته بلبابة ردائه حتى ينزع أو يموت، يعني كأنه يزجر يفعل به الزجر. نعم حسنا. قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد تخطى حتى ورك فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ما الإسلام؟ فقال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت هذا فأنا محسن؟ قال نعم. قال صدقت. قال فمتى الساعة؟ قال سبحان الله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وإن شئت نبأتك بشراطها. قال أجل. قال فإذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا ملوكا. قال وما العالة الحفاة العراة؟ قال العريب. قال وإذا رأيت الأمة تلد ربها فذلك من أشراط الساعة. قال صدقت. ثم نهض فولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ هذا جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرة هذه وما عرفته حتى ولا. قال رحمه الله تعالى ذكر ما طبعا هذه القصة كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فيها ذكر أركان الإسلام الخمس، والحج معلوم أنه ما فرض إلا في السنة الثامنة، فهذا يؤكد أن هذه القصة حصلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر. باب المسجد. ها؟ باب المسجد. باب بإيش؟ صفحتين. طيب يلا اقرأ. قال رحمه الله تعالى ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا مسدد وعبد الله بن محمد العبسي، وأنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن محمد العبسي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد بن حيان